السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب قتال أهل البغي. وإذا اتفق المسلمون على إمام فمن خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه حوربوا ودفعوا عن ذلك بأسهل ما يعلم أن يندفعوا به، فإن آل ما دفعوا إلى نفوسهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع فهو شهيد، وإذا دفعوا لم يتبع لهم مدبر، ولم يجهز على جريح، ولم يقتل لهم أسير، ولم يغنم لهم مال، ولم تسب لهم ذرية، ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه، وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج لم يعد عليهم، ولم ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قتال أهل البغي. البغي هو العدوان، وحقيقة البغاة قوم يخرجون على الإمام المعتبر بتأويل ينقمون عليه أشياء ثم يخرجون عليه، فمثل هؤلاء يبعث لهم الإمام من يناقشهم وينظر في مطالبهم، إن كانت حق فيستجيب من غير مناكفة ولا معارضة، حتى لو رفض أن يستجيب لهم لا يجوز لهم أن يخرجوا عليه، لكن الأصل أن يستجيب. ومع ذلك إذا رفضوا أن يستجيبوا ولم ورفضوا الدخول في الطاعة فإنهم حينئذ يقاتلون حتى يفيئوا، وإذا قتلوا وحصل ما حصل من قتل سواء منهم أو من أهل الحق، فتفصيل هذه المسائل يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وآية الحجرات صريحة وواضحة في أنهم لا يخرجون من الإسلام وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، الصلح قبل كل شيء، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله، فالتي ترفض الصلح تقاتل. قال رحمه الله، سوف نقرأ ما جاء في تفسير القرطبي تفسير ابن كثير في آية الحجرات، لأن كلام المؤلف مختصر وصاحب المغني أطال في المسألة، وننظر فيما بعد في الفروق بين أهل البغي وبين الخوارج وبين قطاع الطريق، لأن كل واحدة من هذه الفئات لها أحكام تخصها. قال رحمه الله: وإذا اتفق المسلمون على إمام، يعني على خليفة، على أمير، على ولي أمر، وإذا اتفق المسلمون على إمام فمن خرج عليه من المسلمين خلاف ما لو كان الخارج كافر فله أحكام أخرى، يطلب موضعه، يطلب مكانه، يطلب الإمامة بدله حوربوا، فمن خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه حوربوا. من معروف أنها تطلق على الواحد وعلى الجماعة، والمراد هنا الجماعة بدليل حوربوا. طيب الواحد ليس له شوكة، ليس له شوكة، ليس له شوكة ولا منعة، يلجأ ويلزم بالرجوع عن قوله، وإلا يقتل لأنه يشق عصا المسلمين. حوربوا ودفعوا عن ذلك بأسهل ما يعلم، أنه يندفع، أنه يندفع، يعني المطال عموم من خرج سواء كان واحد أو جماعة، أو يندفع باعتبار معنى من، ويندفع باعتبار لفظ من. فإن آل ما دفعوا به إلى نفوسهم، يعني إلى قتلهم، لم يندفعوا إلا بالقتل، فلا شيء على الدافع، من يقتلهم لا شيء عليه، بل قتالهم واجب، قتالهم واجب. يعني لو كل واحد تورع وقال أنا دماء المسلمين وهؤلاء المسلمون وأتورع، لكن ضاعت الأمور، تضيع أمور الدين والدنيا، ويستحر القتل في المسلمين. فلا بد من فقاتل التي تبغي حتى تفي، يعني ترجع. فإن آل ما دفعوا به إلى نفوسهم فلا شيء على الدافع، لأنه قتال مأمور به، ومن يمتثل المأمور لا شيء عليه. وإن قتل الدافع فهو شهيد، لأنه قتال مشروع، قتال مشروع. وإذا دفعوا هزموا وفروا وهربوا لم يتبع لهم مدبر. لماذا؟ لأنهم مسلمون، لم يتبع لهم مدبر. وإن طائفتان من المؤمنين مع القتال والاقتتال ما خرجوا من الإيمان، وبهذا يستدل، وهذا وبغيره يستدل أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، وإن كانت بهذه المثابة التي قتل المسلمين وقتاله لا يكفر بهذا، خلافا للخوارج الذين يرون كفر مرتكب الكبيرة، والقتل من أعظم الكبائر، والمعتزلة لا يكفرونه في الدنيا ولكنهم يحكمون عليه بالخلود في النار. ففي أحكام الدنيا يختلفون عن الخوارج ويجعلونه في المنزلة بين المنزلتين، وأما في الآخرة فيتفقون معهم على خلوده في النار. وإذا دفعوا لم يتبع لهم مدبر. ليس له شوكة ولا منع، ما يحتاج إلى مقاتلة ولا شيء، يقتل، لم يشق عصا الطاعة. وين؟ لا، خروج شأن عظيم. وهذا يدفع بالأسهل، بالأسهل يناقش ويناصح، إن رجع ولا إن جاءكم أحد وأمركم جميع، نعم جاء الأمر بقتل الأبد. مثل لا مثل هذا يقطع دابره إذا لم يرجع، لأنه لا يؤمن شره. مصر على شق عصا الطاعة، وش يدور ذا؟ طيب وفي النهاية قتلوا، في النهاية قتلوا، ما يؤمنون، في النهاية قتلوا عثمان. أحسن الله إليك، لما ناقشهم رجعوا، لما رجعوا إلى الكوفة عادوا. من يرجع؟ مثل ما قلنا في أول الأمر، هم كما جاء في النص، تقاتل الفئة الباغية حتى تفي، حتى ترجع. وإذا دفعوا لم يتبع لهم مدبر، ولم يجهز على جريح، ولم يجهز على جريح، قلنا أنهم لماذا؟ لأنهم مسلمون، خلاص اندفع شرهم القتال من أجل دفع شرهم. ولم يقتل لهم أسير، ولم يقتل لهم أسير. قد يقول قائل هذا الأسير قد يصر، لا، هذه في مسألة ما إذا دفعوا وش يدفعون به؟ القتال والرجوع أيضا. إذا كان الفكر ما زال قائم ما دفع. ولم يقتل لهم أسير، ولم يغنم لهم مال، ولم يغنم لهم مال، والعلة في ذلك كسابقتها لأنهم مسلمون. ولم تسب لهم ذرية كذلك، لأنه لا يجوز سبي المسلم. ومن قتل منهم لأنه مسلم فحكمه حكم المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه. وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج لم يعد عليهم، يعني تغلبوا على بلد وأخذوا الزكاة من الأغنياء وأخذوا العشور ثم غلبوا ودفعوا. يقول وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج لم يعد عليه. لا يقال للتجار أنتم دفعتوا زكاتكم لبغاة فلا بد من دفعها لأهل الحق، لا يقال. ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره، ولا ينقض من حكم حاكمهم لأنه مسلم وفي وقت غلبة لهم، إلا ما ينقض من حكم غيره، يعني من قضاة أهل العدل بأن يخالف النص الصحيح الصريح أو الإجماع فإنه ينقض. أما إذا كان مبني على اجتهاد فلا ينقض باجتهاد مثله. نعم. لا، أبو حنيفة يقول ينقض حكمه، ينقض حكمه ولو كان اجتهاديا، ولو كان باجتهاد. نشوف ما ذكره المفسرون في آية الحجرات. مكانه من الحكم والولاية، يطلع موضع مكانه في الولاية في الحكم. يجب عليهم إعانة الحاكم. وين؟ لأن هو نهاهم عثمان، مع عثمان هو اللي نهاهم. أدرك ما تبين له فتنة، يعني هذا في عهد علي ما هم في عهد عثمان. عثمان هو الذي نهى عن المدافعة. لا، قد يقول قائل إذا كان البغاة أكثر من أهل الحق مثلا،

وقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، أي الجميع إخوة في الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وفي الصحيح: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الصحيح أيضا: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. والأحاديث في هذا كثيرة. وفي الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي الصحيح أيضا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد: حدثنا أحمد بن الحجاج، حدثنا عبد الله، أخبرنا مصعب بن ثابت، حدثني أبو حازم قال سمعت سهيل بن سعد سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمة بن دينار الذي يروي عن سهل بن سعد، الذي يروي عن أبي هريرة وحازم اسمه أبو حازم، وش اسمه اللي يروي عن سهل؟ قلنا سلمة بن دينار. والذي يروى عن أبي هريرة قالوا سلمان مولى عزة. وشوف التقريب، تأكد ترى المعلومات عفى عليها الدهر. الله مستعان. نعم. قال سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. تفرد به أحمد ولا بأس بإسناده. وقوله تعالى: فأصلحوا بين أخويكم، يعني الفئتين المقتتلتين، واتقوا الله، أي في جميع أموركم لعلكم ترحمون. وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر، نكمل شيخ ولا نقف؟ لا يسخر، سم خلاص انتهى. لا شوف القرطبي هو اللي عنده الأحكام، رحمه الله. الله أكبر. رحم الله الجميع. الله أكبر. ابن كثير يفسر بالأثر رحمه الله، وقد يذكر بعض الأحكام، لكن ما هو مثل القرطبي في الأحكام، والقرطبي ليس مثل ابن كثير في تحقيق الآثار والأحاديث، فهما متكاملان. لذلك بعضهم يقول أن قد قيل لو نوقف ابن كثير ونستمر على أضواء البيان لأنه أكثر فائدة من ابن كثير، قاله بعض الطلاب، لأن وقفنا أضواء البيان واستمر ابن كثير، إيقاف مؤقت يعاد إن شاء الله. فبعضهم يلوم: كيف تقول هذا أفضل وهذا تفسير أثري مبني على الأثر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين، وذاك معدود في التفسير بالرأي؟ وعلى كل حال كلاهما إن شاء الله فيه خير. نعم. قال القرطبي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. فيه عشر مسائل. الأولى قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. روى المعتمر بن سليمان عن أنس بن مالك، تجاوز سبب النزول مرة بن كثير تجاوز. روى المعتمر بن سليمان عن أنس بن مالك، أذن أذن أبو عبد الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، لا حول ولا قوة. قال رحمه الله تعالى: فيه عشر مسائل. الأولى قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. روى المعتمر بن سليمان عن أنس بن مالك قال: قلت يا نبي الله لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم فركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله، والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه، وغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما حرب بالجريد والأيدي والنعال. فبلغنا أنه أنزل فيهم هذه الآية. وقال مجاهد: نزلت في الأوس والخزرج. قال مجاهد: تقاتل حيان من الأنصار بالعصي والنعال فنزلت الآية. ومثله عن سعيد بن جبير أن الأوس والخزرج كان بينهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال بالسعف والنعال ونحوه، فأنزل الله هذه الآية فيهم. وقال قتادة: نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مدارأة في حق بينهما، فقال أحدهما: لآخذن حقي عنه لكثرة عشيرته. ودعاه الآخر إلى أن يحاكمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يتبعه. فلم يزل الأمر بينهما حتى تواقعا، وتناول بعضهما بعضا بالأيدي والنعال والسيوف، فنزلت هذه الآية. وقال الكلبي: نزلت في حرب سمير وحاطب، وكان سمير قتل حاطبا فاقتتل الأوس والخزرج حتى أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يصلحوا بينهما. وقال السدي: كانت امرأة من الأنصار يقال لها أم زيد تحت رجل من غير الأنصار، فتخاصمت مع زوجها، أرادت أن تزور قومها، فحبسها زوجها وجعلها في علية لا يدخل عليها أحد من أهلها. وأن المرأة بعثت إلى قومها فجاء قومها فأنزلوها لينطلقوا بها، فخرج الرجل فاستغاث أهله، فخرج بنو عمه ليحولوا بين المرأة وأهلها فتدافعوا وتجالدوا بالنعال، فنزلت الآية والطائفة تتناول الرجل الواحد والجمع والاثنين، فهو مما حمل على المعنى دون اللفظ، لأن الطائفتين في معنى القوم والناس وفي قراءة عبد الله، حتى يفيئوا إلى أمر الله، فإن فاءوا فخذوا بينهم بالقسط. وقرأ ابن أبي عبلة اقتتلتا على لفظ الطائفتين، وقد مضى في آخر براءة القول فيه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل آية البراءة، نعم في هناك أي نعم في آخر براءة لا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وقد مضى في آخر براءة القول فيه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قال الواحد فما فوقه، والطائفة من الشيء مثل ما قيل في صلاة الخوف يصلي بالطائفة الأولى يصلي بالطائفة الثانية، قالوا الطائفة تطلق على الواحد. نعم. والطائفة من الشيء القطعة منه، فأصلحوا بينهما بالدعاء إلى كتاب الله لهما أو عليهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى تعدت ولم تجب إلى حكم الله وكتابه، والبغي التطاول والفساد، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى كتابه، فإن فاءت رجعت. فأصلحوا بينهما بالعدل، أي احملوهما على الإنصاف، وأقسطوا أيها الناس فلا تقتتلوا، وقيل أقسطوا أي اعدلوا، إن الله يحب المقسطين أي العادلين المحقين. الثانية، قال العلماء لا تخلو الفئتان من المسلمين في اقتتالهما، إما أن يقتتلا على سبيل البغي منهما جميعا أو لا، فإن كان الأول فالواجب في ذلك أن يمشى بينهما بما يصلح ذات البين ويثمر المكافة والموادعة، فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغي صير إلى مقاتلتهما. وأما إن كان الثاني وهو أن تكون إحداهما باغية على الأخرى، فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى أن تكف وتتوب، فإن فعلت أصلح بينهما وبين أصلح بينها وبين المبغي عليها بالقسط والعدل، فإن التحم القتال بينهما لشبهة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما محقة، فالواجب إزالة الشبهة بالحجة النيرة والبراهين القاطعة على مراشد الحق، فإن ركبتا متن اللجاج ولم تعملا على شاكلة ما هديتا إليه ونصحتا به من اتباع الحق بعد وضوحه لهما، فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين والله أعلم. الثالثة، قاتلوا يدفعون بالأسهل حتى يفيئوا. الثالثة، في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين، وعلى فساد قول من منع قتال المؤمنين، واحتج بقوله عليه السلام قتال المؤمن كفر، ولو كان قتال المؤمن الباغي كفرا لكان الله تعالى قد أمر بالكفر تعالى الله عن ذلك. وقد في قوله فقاتلوا للتب مع وصفهم بالإيمان. نعم. وقد قاتل الصديق رضي الله عنه من تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة وأمر ألا يتبع مول ولا يجهز على جريح ولم تحل أموالهم، بخلاف الواجب ولم تحل أموالهم بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل باطل، ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلا إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين وسبي نسائهم وسفك دمائهم بأن يتحزبوا عليهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم، وذلك مخالف لقوله عليه السلام: خذوا على أيدي سفهائكم. الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي، من ذلك الأمر بالقتال، فقاتلوا التي تبغى. كل إنسان تورع عن هذا القتال وقال أكف يدي عن قتال المسلمين لأثم جميعا للأمر بالقتال، فقاتلوا التي تبغي، ونتيجة معلومة. لو تورع الناس كل لازم بيته قال هذه فتنة أو أتى القتل على الأخضر واليابس. نعم. الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذه الآية أصل في قتال المسلمين، والعمدة في حرب المتأولين، وعليها عول الصحابة، وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة، وإياها عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تقتل عمارا الفئة الباغية، وقوله عليه السلام في شأن الخوارج: يخرجون على خير فرقة أو على حين فرقة. والرواية الأولى أصح، لقوله عليه السلام: تقتلهم أولى الطائفتين إلى الحق، وكان الذي قتلهم علي بن أبي طالب ومن كان معه، فتقرر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين أن علي رضي الله عنه كان إماما، وأن كل من خرج عليه باغ، وأن قتاله واجب حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح، لأن عثمان رضي الله عنه قتل والصحابة براء من دمه، لأنه منع. لحظة، صححه برواية أخرى من حيث المعنى كلامه صحيح، لكن الكلام على الدراسة، دراسة السند. نعم. لأن عثمان رضي الله عنه قتل والصحابة براء من دمه، لأنه منع من قتال من ثار عليه، وقال: لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمتي بالقتل، فصبر على البلاء واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الأمة. ثم لم يمكن ترك الناس سدى، فعرضت على باقي الصحابة الذين فعرضت على باقي الصحابة الذين ذكرهم عمر في الشورى وتدافعوها، وكان علي رضي الله عنه أحق بها وأهلها، فقبلها حوطة على الأمة أن تسفك دماؤها بالتهارج والباطل، أو يخترق أمرها إلى ما لا أو يتخرق أمرها إلى ما لا يتحصل، فربما تغير الدين وانقض عمود الإسلام. فلما بويع له طلب أهل الشام في شرط البيعة التمكن من قتلة عثمان وأخذ القود منهم، فقال لهم علي رضي الله عنه: ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه. فقالوا: لا تستحق بيعة، وقتلت عثمان معك تراهم صباحا ومساء. فكان علي في ذلك أسد رأيا وأصوب قيلا، لأن علي لو تعاطى القود منهم لتعصبت لهم قبائل وصارت حربا ثالثة. فانتظر كيف يتعاطى القود بغير وصف؟ مش وصفه علشان يتعاطى القود قبل أن يبايع بالخلافة. نعم نعم. فالطلب طلب في غير محله. نعم. ها؟ لا، الإمامة ما ثبتت علشان يطبق الحد أو ينفذ أو يطالب. نعم. لأن عليا لو تعاطى القود منهم لتعصبت لهم قبائل وصارت حربا ثالثة، فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقد البيعة ويقع الطلب من الأولياء في مجلس الحكم فيجري القضاء بالحق. ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة، وكذلك جرى لطلحة والزبير رضي الله عنهما، فإنهما ما خلعا عليا من ولاية ولا اعترضا عليه في ديانة، وإنما رأيا أن البداءة بقتل أصحاب عثمان أولى. قلت: فهذا قول في سبب الحرب الواقع بينهم. وقال جلة من أهل العلم: إن الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب، بل فجأة وعلى سبيل دفع كل واحد من الفريقين عن أنفسهم لظنه أن الفريق الآخر قد غدر به، لأن الأمر كان قد انتظم بينهم وتم الصلح والتفرق على الرضا، فخاف قتلة عثمان رضي الله عنه من التمكين منهم والإحاطة بهم، فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا، ثم اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فريقين ويبدأوا بالحرب سحرة في وهذا ما يخاف منه عند نشأة الفتنة، لأنه في وقتها كل واحد من الطرفين يظن أنه يبادره صاحبه بالقتل فيقتله، ولو تأخر عن قتله احتمال يقتل، ولو تقدم يقتل، وهكذا تنشأ الفتن. لو أن كل واحد من الطرفين تأخر لبادره الطرف الآخر، وإذا تقدم خشية أن يبادره استحق القتل من جهة أخرى. فإذا نشأت وبدأت الفتن فالعواقب وخيمة والخروج منها صعب. نعم. إذا لم يكن ثم إمام فعض على رأس الشجرة، ما في شيء إلا برأيه وإمامه. نعم. يبادر بمبايعة إمام يقود الناس، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. نعم. فخاف قتلة عثمان رضي الله عنه من التمكين منهم والإحاطة بهم، فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا، ثم اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فريقين ويبدأوا بالحرب سحرة في العسكرين، وتختلف السهام بينهم، ويصيح الفريق الذي في عسكر علي غدر طلحة والزبير، والفريق الذي في عسكر طلحة والزبير غدر علي، فتم لهم ذلك على ما دبروه، ونشبت الحرب، فكان كل فريق دافعا لمكرته عند نفسه ومانعا من الإشاطة بدمه. وهذا صواب من الفريقين وطاعة لله تعالى، إذ وقع القتال والامتناع منهما على هذه السبيل، وهذا هو الصحيح المشهور والله أعلم. الخامسة: قوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أمر بالقتال، وهو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ولذلك تخلف قوم من الصحابة رضي الله عنهم عن هذه المقامات، كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو ومحمد بن مسلمة وغيرهم، وصوب ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لهم، واعتذر إليه كل واحد منهم بعذر قبله منه. ويروى أن معاوية رضي الله عنه لما أفضى إليه الأمر عاتب سعدا على ما فعل، وقال له: لم تكن ممن أصلح بين الفئتين حين اقتتلا، ولا ممن قاتل الفئة الباغية. فقال له سعد: ندمت على تركي قتال الفئة الباغية. فبين أنه ليس على الكل درك فيما فعل، وإنما كان هذا شأن فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين. نعم. فتبين أنه ليس على الكل درك فيما فعل، وإنما كان تصرفا بحكم الاجتهاد وإعمالا بمقتضى الشرع والله أعلم. السادسة: قوله تعالى: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. ومن العدل في صلحهم ألا يطالبوا بما جرى بينهم من دم ولا مال، فإنه تلف على تأويل، وفي طلبهم تنفير لهم عن الصلح واستشراء في البغي. وفيها وهذا أصل في المصلحة، وقد قال لسان الأمة: إن حكمة الله تعالى في حرب الصحابة التعريف منهم لأحكام قتال أهل التأويل، إذ كان أحكام قتال أهل الشرك قد عرفت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. السابعة: إذا خرجت على الإمام العدل خارجة باغية ولا حجة لها، قاتلهم الإمام بالمسلمين كافة أو بمن فيه كفاية، ويدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في الجماعة، فإن أبوا من الرجوع والصلح قوتلوا، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم، ولا يذفف على جريحهم، ولا تسبى ذراريهم ولا أموالهم. وإذا قتل العادل الباغي أو الباغي العادل وهو وليه لم يتوارثا، ولا يرث قاتل عمدا على حال. وقيل إن العادل يرث، لأن القتل من موانع الإرث، هذا السبب في كونه لا يرث القاتل المقتول، والعكس وإن كان عادلا أو باغيا. لكن القول الثاني وهو أن العادل يرث الباغي لأنه قتله بحق كما لو قتله بقصاص. نعم. وقيل إن العادل يرث الباغي قياسا على القصاص. الثامنة: وما استهلكه البغاة والخوارج من دم أو مال ثم تابوا لم يؤاخذوا به، وقال أبو حنيفة يضمنون. وللشافعي قولان: وجه قول أبي حنيفة أنه إتلاف بعدوان فيلزم الضمان، والمعول في ذلك عندنا أن الصحابة رضي الله عنهم في حروبهم لم يتبعوا مدبرا ولا ذففوا ولا جريح ولا قتلوا أسيرا ولا ضمنوا نفسا ولا مالا، وهم القدوة. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، أتدري كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها. فأما ما كان قائما رد بعينه، هذا كله في من خرج بتأويل يسوغ له. وذكر الزمخشري في تفسيره: إن كانت الباغية من قلة العدد بحيث لا منعة لها، ضمنت بعد الفيئة ما جنت، وإن كانت كثيرة ذات منعة وشوكة لم تضمن إلا عند محمد بن الحسن رحمه الله، فإنه كان يفتي بأن الضمان يلزمها إذا فاءت. وأما قبل التجمع والتجند أو حين تتفرق عند وضع الحرب أوزارها فما جنته ضمنته عند الجميع. فحمل الإصلاح بالعدل في قوله فأصلحوا بينهما بالعدل على مذهب محمد واضح منطبق على لفظ التنزيل، وعلى قول غيره وجهه أن يحمل على كون الفئة الباغية قليلة العدد، والذي ذكروا أن الغرض إماتة الضغائن وسل الأحقاد دون ضمان الجنايات ليس بحسن الطباق المأمور به من أعمال العدل ومراعاة القسط. ليس بحسن الطباق المأمور به من أعمال العدل ومراعاة القسط. الانطباق كذا الموجود إيش؟ قال الزمخشري: فإن قلت لما قرن بالإصلاح الثاني العدل دون الأول، قلت: لأن المراد بالاقتتال في أول الآية أن يقتتلا باغيتين أو راكبتي شبهة، وأيتهما كانت فالذي يجب على المسلمين أن يأخذوا به في شأنهما إصلاح ذات البين وتسكين الدهماء بإرادة الحق والمواعظ الشافية ونفي الشبهة، لا إلا إذا أصرتا فحينئذ تجب المقاتلة. وأما الضمان فلا يتجه، وليس كذلك إذا بغت إحداهما، فإن الضمان متجه على الوجهين المذكورين. التاسعة، ولو تغلبوا على بلد فأخذوا الصدقات وأقاموا الحدود وحكموا فيهم بالأحكام لم تثن عليهم الصدقات والحدود. يعني ما تؤخذ ثانية ما دام دفعوها لمن له شوكة وقوة ومنعه وخذها منهم قهرا تجزي. نعم. ولا ينقض من أحكامهم إلا ما كان خلافا، لأن أخذها ثانية ظلم له. نعم. ولا ينقض من أحكامهم إلا ما كان خلافا للكتاب أو السنة أو الإجماع، كما تنقض أحكام أهل العدل والسنة، قاله مطرف وابن الماجشون. وقال ابن القاسم لا تجوز بحال، وروي عن أصبغ أنه جائز، وروي عنه أيضا أنه لا يجوز كقول ابن القاسم. المسألة مفترضة في قاض تنطبق عليه شروط القاضي، أما إذا ولوا قاضيا لا تنطبق عليه الشروط فهذا أحكامه باطلة، كما لو الله أهل الحق والعدل. نعم. ها؟ نشوف بيجي إن شاء الله. نعم. وروي عنه أيضا أنه لا يجوز كقول ابن القاسم، وبه قال أبو حنيفة لأنه عمل بغير حق ممن لا تجوز توليته، فلم يجوز كما لو لم يكونوا بواه. والعمدة لنا ما قدمناه من أن الصحابة رضي الله عنه لما انجلت الفتنة وارتفع الخلاف بالهدنة والصلح لم يعرضوا لأحد منهم في حكم. قال ابن العربي الذي عندي أن ذلك لا يصلح، لأن الفتنة لما انجلت كان الإمام هو الباغي ولم يكن هناك من يعترضه، والله أعلم. العاشرة، لا الإمام يقصد معاوية رضي الله عنه. طويل الباقي والله، الباقي والله باقي والله يقف عليه بقيت ولا إيه أبو حازم الاثنين ما قلت جهزت يعني كنت تفتش قبل هذا حازم سلمة الثاني شو اسمه سلمان القوب سلمان أبو سلمان مولى عزة، هذا يروي عن أبي هريرة وهذا يروي عن سهل سعد. قال لهم الإمام كفوا ولم يكفوا، ما خرجوا عن الطاعة؟ ها؟ خرجوا عن الطاعة. ما يلزم أن يكون موضعه، لكن إذا خرجوا عن طاعتي وشقوا عصا الطاعة كفوا. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. انت مصلي انت؟ خام الصلاة. وش تبي؟ وش تبي انت؟ حين الناس وقت الصيام. الله يسر قلبك. يلا ذو الإقامة. لكن الموانع المشكلة. المشكلة الموانع.